عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده جزء رقم 17 من سلسله تاهيل المقبلين على الزواج. قبل ما ابتدي في الحلقه خليني انبه تاني على المواعيد بتاعتنا. احنا موعدنا يوم الاحد والاثنين الساعه 9 بتوقيت القاهره والاعاده تاني يوم الساعه 11. التواصل معانا يا جماعه يعني بسيط جدا. الناس اللي عماله بتكتب في الكومنت تواصل ازاي التواصل ازاي التواصل معانا. انت عندك رقم على الشاشه هو بيطلع بتبعت بس رساله وصل انا عايز اكلم الدكتوره. اول ما بتبعت انا عايز اكلم الدكتوره خلاص فريق التنفيذ هو اللي بيتواصل معاك ويبتدي يقول لك والله استنى منه مكالمه. انت ما اتصلش لان اتصالك بيقطع على مكالمه تانية. القناه الناس اللي بتقول مش ما عندناش نت طيب عايزين نسمع الحلقه كلها احنا على التلفزيون قناه اسمها قناه وطن تردد 12687 افقي تمام كده. اللي تواصل معانا او اللي اتصل يعني عايز نغير الاسم بيتغير بتغير الصوت بيتغير لكن على الاقل قول المشكله مش هتقول المشكله تمام يبقى قولهم يا جماعه ادي الرقم اهو خلي الدكتوره تواصل معايا او اكتبوا الرقم مشكلتكم على بتتقال المشكله على الواتس واحنا بناخدها بنجمعها زي ما انتم شايفين كده الاسئله اللي بتجي لنا على مستوى الصفحه. النقطه اللي انا حابه اتكلم فيها النهارده الناس يا دكتوره احنا عايزين النصايح اللي خاصه بمواضيع تانية. بصوا يعني على الاقل نشوف ازاي او اكون مؤهل كزوج وازاي اكون مؤهله كزوجه في الفتره ديت على الاقل لحد اول سنه زواج تمام كده. خلينا متفقين ونمشي على الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امر الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل يعني. ف وعشان نبطل بقى البنات بقى تتكلمي الزوجات وتكلمي الزوجات بتتكلمي في التربيه احنا عايزين انا مش هرياكم النهارده الحلقه رقم 17. نبتدي بسم الله يلا بسم الله على الحلقه بتاعتنا. انا النهارده بدي نصايح للعريس في فتره العقد. الحلقه اللي فاتت كانت للعروسه في فتره العقد النهارده للشباب العرسان في فترة العقد. هعمل شعار للحلقة ليه؟ لأن بكلم الرجل بكلم الشاب بكلم العريس. وخلي شعار الحلقة النهاردة سر السعادة الزوجية في رضا رب البرية. نعمله كتاب إن شاء الله. سر السعادة سر السعادة فين؟ إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى. لو عايز تبقى سعيد في حياتك ويبقى فعلا حياتك كلها سكينة ورحمة نرضي ربنا سبحانه وتعالى في حالك في أفعالك ونرضي ربنا في تعاملنا مع شريك الحياة. هديك الوصايا بقى الجميلة اللي احنا قلنا عليها تقريبا 7 وصايا النهاردة. أول وصية ليك كشاب في فترة العقد اعرف الأول مقامك فين تمام. أنا فين في منظومة الزواج دي؟ أنا في أعلى الهرم ولا في وسط الهرم؟ أنا فين؟ أنت القيم اسمع مني أنت صاحب القرار ماشي تمام الشركة معاك في اتخاذ القرار لكن في الأول وفي الآخر أنت اللي بتقرر بعد الاستخارة والاستشارة ما فيش مشاكل. ليه؟ لأنك المسؤول لأنك راجل البيت. لو حصل خطأ في قرار أو عاقبة نتيجة اتخاذ قرار معين أنت خدته مين اللي بتسأل؟ الشنب اللي في البيت أنت اللي بتتحاسب أنت صاحب القوام. شوف أنا عمال أقول لك إيه أنت المبادر. أنا عايز أقول لكم المبادر دي تعمل عليها قصة كبيرة جدا. أنت المبادر في كل شيء. ليه البنات دايما لما يجي نتكلم تقول لك انا عايزه شخصيه مبادره انا عايزه واحد مبادر تحب الرجل المبادر ليه؟ بصوا كده من الاخر يعني الرجل المبادر امان الزوج المبادر احتواء الزوج المبادر سند في الدنيا الزوج المبادر سهل في تعامله سلس هين الزوج المبادر سهل بتصالح بسهوله جدا يعني الحته بتاعت المبادره انها تبقى صفه في الراجل ده حاجه جميله جدا. طيب خلوا بالكم بقى يا شباب معايا ما فيش ست بتستقوى على راجل. طبعا مش كلهم، احنا بنتكلم على الحالات اللي بنسمع عنها تمام، او اللي بتجيب مشاكل، او اللي الشباب بيخافوا منها، بتستقوى على زوجها او بتستقوى على راجلها او بتستقل منه او بتنحيه من حياتها او بتهمش دوره تمام، هو كده بس على قدك كده وده اخرك، الا اذا هو اعطاها الفرصه لده من البدايه. اما بيتخلى هو عن دوره كراجل وبيتخلى عن دوره بعدم المسؤوليه، بيتخلى عن دوره كزوج، بيتخلى عن دوره كرب اسره، بتعمل ايه؟ تضطر هي تقوم بالدورين، ست وراجل مع بعض. ولو ما فيش اولاد بتخلع بتمشي، ولو في اولاد يا تفضل مضطره معاه عشان خاطر ما فيش يعني مكان تاني، او تهمله وتتركه ويجي لها الخيار في الامر دوت وبيعملوا كده. مين اللي بيعطيها؟ انت في البدايه. ودايما بنقول في المحور ده ان الزوجه اللي بتهمل او بتتهمش من زوجها او تحتقره او تقلل من دور او تبقى انا مش عايزه نحكي قصه ايه العنكبوت. اسمعوا معايا عبره وعظه في سوره العنكبوت. الله عز وجل سبحانه وتعالى وصف الحياه وحياه العنكبوت دي، ووصف البيت ده بتهين او ضعيف. لما تذكر العنكبوت في القران اتذكر بصيغه اتخذت بيتا، اتخذت بيتا، على الرغم من انه ذكر هذا ذكر الايه بتقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. لا، مع انه العنكبوت هذا تانيث في كلمه اتخذت، معروف صح ولا لا؟ العنكبوت مذكر ولا مؤنث؟ عنكبوت مذكر. نقول ايه؟ هذا ده الصح، هذا عنكبوت. ليه؟ لانه ذكر، ده الصحيح يعني لانه مذكر. فليه جت بتاء التانيث مع كلمه العنكبوت؟ شوفوا بقى اتخذت بيتا، هنا بقى اللي بيطعنوا بقى في القران وبيطعنوا في دين الله واللي بيشككوا كل الكلام اللي بنسمعه ده خطا في القران يا عم، تحت على جنب، خطا في القران والعياذ بالله، يعني ده حاجه نحويه ولغويه. لا، شوفوا بقى، شوفوا الجمال واسمعوا معايا يعني اقول بلاغه القران. الايه بتقول كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كلمه العنكبوت هنا مذكر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيعطينا هنا مثال لمعجزة، صحيح حجة علينا، يقين. جاء العلم الحديث عشان يثبت أن أنثى العنكبوت هي الوحيدة القادرة على بناء البيت، الشبكة العنكبوتية دي هي اللي بتبنيه. الذكر من العنكبوت بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة، بيعمل خيط بس عشان يتنقل بين الشجر، بين الشبكة اللي معمولة دي، عشان يتحرك بس، ليس له قدرة على بناء البيت. فلو كان الله عز وجل قال كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، كانت الآية استغفر الله خطأ، استغفر الله، علميا وبيولوجيا غلط. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، سبحانه جاب بتاء التأنيث عشان عارف هي أنثى العنكبوت اللي إيه اللي بتبني، عشان إيمان يوكر في قلوبنا. نعم طبعا حق، يعني إن أنزلنا ذكر إن لا حافظون، وهو حق. الأمر الثاني في الصورة قال إيه؟ أنثى العنكبوت بتعمل إيه؟ بتقتل الذكر بعد ما بتنجب الأولاد، بتقتل الذكر وبترميه خارج بيت العنكبوت الشبكة بتاعتها، ولما الأولاد بيكبروا بيقوموا بقتل الأم وإلقائها خارج البيت. بيت ضعيف، بيت ضعيف، أسوأ البيوت تماما. شوفوا مفوق فين الأسرة؟ مفيش. شوف الآية وصفته، وإن أوهن البيوت، أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الناس عارفين مدى الوهن الحسي، يعني تمسك الخيط بتاع العنكبوت بتعمل كده. انا عايز اقول لكم دلوقتي في عنكبوت معرفش نوع ايه كده بيطلعوا منه بتاع ده، تمسك الخيط ده ضعيف جدا، الوهن معنوي قصدي حسي. لكن دلوقتي في العصر بتاعنا تعرف قد ايه معنى ان يبقى بيت فيه وهن معنوي. والله سبحانه وتعالى يسمي الصوره كلها باسم الحشره صاحبه البيت الضعيف الوهن ده، ويتكلم عنها في ايه. مع ان الصورة في الاول كانت بتتكلم عن ايه؟ عن الفتن. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فايه اللي يجي في ذهنك على طول؟ ايه علاقة الفتن بالعنكبوت؟ الفتن متداخلة، تدخل الفتن وكسرتها كله بيتشابك مع بعضه، الفتن متشابكة خصوصا في عصرنا ده، الواحد يطلع منها ويميزها ازاي؟ وكتيرة ومعقدة وهشة وضعيفة لو استعنا بالله سبحانه وتعالى، ولو تعلمنا عن الله سبحانه وتعالى. ربنا يعني يعزنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. يبقى مين اللي بيدي مفتاح الاستقواء؟ أنت من البداية. احذر يكون بيتكم بيت العنكبوت. الوصية الثانية اللي بوصلها للشباب في مرحلة كتب الكتاب والعقد، الله عز وجل معيارك يا ابني، قدم ربنا في حكمك واختيارك عشان يكون الاستقرار عنوانك. الوصية الثالثة قلل الاتصالات، يعني بلاش نكثف الاتصالات والكلام والحواديت. ليه؟ كثف ايه؟ قيمة الأبان، أنا موجود معك. الحب، لما يترسخ الحب وتعمل رصيد تضمن طاعة، بتحبك فهتطيع، يعني أنا بحبه بيقول لي أمان ليا 24 ساعة في 24 ساعة. لا، حدد وقت، حدد وقت الموضوع الاتصالات، حدد وقت للكلام، بلاش التمادي في أمر زي ده. طيب الوصية الرابعة اللي بوصيها لك، بلاش الحديث عن الماضي، اتكلمنا عنه امبارح بس خليني أعيده تاني. لا مرحلة مراهقة، أمور عدت، ليه وخصوصا الأنثى ما بتنساش والله. أو أن أنا أتكلم على علاقة سابقة إلا إذا العلاقة دي تم السؤال عنها، لأني أنا عاملة لي مثلا نوع من الضرب النفسي أو نوع من السلوك الخاطئ السلبي. احذر أنك تذكر نساء قدامها، احذر. الأمر ده أولا يسبب غيرة، موضوع انك تفتح ملفات قديمه خطا ما بتنساهاش وهتفضل بص طول العمر تفضل تزن عليك وتلاح عليك لحد ما تقول وتقع في الغلط، وانت كمان ما تسالهاش عن سيرتها زي ما قلنا الحلقه بتاعت امبارح. ارجعوا الحلقه بتاعت امبارح للبنات. طيب الوصيه رقم خمسة، اياك ثم اياك ثم اياك الحديث عن الجنس بعد الزواج، بعد كتب الكتاب، الجنس بعد الزواج قولا وفعلا، في العقد لا. ليه؟ ليه؟ أنا مش هطول في النقطة ديت، لكن البنات بتتخض. خليني أكلمك من الأمر جدا. لو لك بقى الشرع يا عم، البنات بتتخض ولما يجي يكلمه لك بيتكلم في النقطة الفلانية ومش عارفة كان قاعد وعايز يعمل إيه وبعدين قال لي هاتي إيدي. لا لا لا لا، إهدى إهدى. وأنا عشان كده بنقول يعني أقصى فترة العقد هي 6 شهور بس، شكرا، بعد كده يجهز الكلام ده ويجيب بيت بقى وتزوجه. لكن كون ان انا اتكلم في الجنس او ابعت لها صور او ابعت لها مقاطع او انا استدرجها في الكلام بحكم ان انا كاتب كتاب او كده، غلط. الجنس قولا وفعلا بعد الزواج، وقفلوا على نفسكم الباب ده، محدش ضامن ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. الوصية دي مهمة، انا مش هستطرد فيها اكتر من كده خصوصا الكلام معاكم. سادس وصية في المعاملات بقى، في المعاملات خلي كلامك واضح، اسألها على إيه اللي انت اللي هي بتحبه واللي انت وتم تتصالحي ازاي وايه اصلا اللي ممكن يزعلك في البداية. طبعا في موضوع الفهم والوعي اقرأ، تثقف عن الزواج، عن المعاملات ازاي، الكتب والمحاضرات وهاتوا السلسلة بتاعتنا من اولها لاخرها واسمعوها. الوصية السابعة بعد كده، اكرمها يا ابني، اكرمها وامدحها واشكرها، اهتم بيها، اسمع منها، تحاور معاها، ادعمها، طمنها، خليك امان واستقرار، عامل امان واستقرار ليها، اكفيها حبا واكفيها مشاعريا، اكفيها ماديا، اكفيها جسديا، اكفيها عاطفيا، ضحكها، دللها، تعرف تعمل كده، كلها نعم السند في الدنيا، كلها زوج يعني في في في, في خلق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هختم معاكم المحور ده برسالة جات لي، أنا هقراها لكم زي ما جات من شاب. قال لي هاي دكتورة، كانت البداية كده، هل في عروسة جاي بقى عن طريق فلان ابن فلان ابن علان ومن طريقة ابن خالة عم مش عارفة مين. السؤال، هل في عروسة أعطيها كل قلبي وحياتي ومشاعري وجهدي ومالي وتعبي وتعطيني حقوق؟ قلت له أكيد، مع مراعاة التقلبات والمشاكل اللي في الحال هتقابلكم، انكم ترضوا ان يكون ربنا حكم ما بينكم وان ربنا هو اللي في حياتكم وفي حبك في خطوبتك في زواجك في عقدك. تمام، اكيد فيه، وزي ما انت عايز كده بيبقى البنات عايزين كده. تعرفين بعت لي قال لي ايه؟ قال لي كده، يعني انا عايزه اقرا لكم. قال لي انا عايز واحده تعطيني الكلام ده. طبعا عارفه ان الكلام ده هيجيب مشاكل كتيره بس خليني أقرأ لكم. هو جمع 55 حلقة، احنا كنا عملنا حلقات رجعوا لها في الموسم الثاني والموسم الثالث، 55 حق من حقوق الزوج على زوجته. انا عايز ده، انا عايز اقول لكم انا رديت، ما تقلقوش مش البنات بس عشان عارفه ان هم بيخشوا يعملوا قلق، انا رديت. انت عايز 55 وهتعطيها كام؟ انا علشان اطلب ده أو أطلب الحقوق دي شرع، لازم هي تكون فاهمة، ولازم هي تكون على دراية، وتكون أنت تستحق الأمر ده خلقا ودينا ومعاملة وفعلا وكلاما وظروفا. وراجل شايف راجل في أفعاله، ويجي الأب يقول لا والله ربنا كرمك بالعريس ده، يجي الأخ يقول الله ما بارك عليه، ما فيهوش غلطة عشان أطلب ده. لكن ينفع وادعي ما تدعي. بص هو قايل إيه؟ قايل أول حاجة من 55 طبعا يعني الكلام كبير، تصون كرامته، تحفظ عرضه، تقدس شرفه، ترعى ماله، تحترم أهله، تجله في حضوره، تعظمه في غيبته، تحبه أو تحب ما يحب هو، وتكره اللي بيكرهه طالما تحت أمر الشرع، تهتم بكل اللي بيهتم بيه، تصرف وجهها عن اللي هو مش عايزه، يعني تزهد في اللي هو زاهد فيه. طبعا دي بتختلف، يعني الحاجات دي محتاجة كلام بس بتختلف. تغضب لكل اللي بيغضبه، ترضى بكل اللي مرضيه طالما سقفنا كتاب وسنة. خلي بالكم إن جاء بقليل شكرته، وإن جاء بكثير شكرته، وإن جاء بقليل استكترته، يعني كتر خيرك حتى لو هو قليل. تستيقظ قبل هو ما يصحى طبعا عشان وجبة الفطار ده شيء أساس، تنام بعد هو ما ينام يعني، أو ينام مع بعض، يعني إيه الفكرة؟ مش هو كده؟ الحاجات دي طبعا احنا اتناقشنا فيها، وهعمل على كل الأمور اللي فيها أمور جدلية هعمل عليها ردود. لو هو جهل عليها تصبر وتحلم عليه، تلين إذا قسى عليها تسكن، إذا ثار تعدي الموجة، يعني زي ما بيقولوا بعد كده نتفاهم. لا تتمارض وتدعي المرض بين يديه، لكن ممكن تدلل عليه، لكن بلاش المرض. ترضى بكل اللي بيرضيه طالما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تبكي وهو يضحك ولا تضحك وهو يبكي. لا تفرض عليها، ما يتفرضش عليها، لا تفرض عليه أمرها، يعني تقولش تقول أنا عايزة كده، ولا تلزمه برأيها، لا تعامله معاملة الخادم الأجير، ولا تنزلته بين جيرانها، تطلعه على أحسن حال أو تطلعه على كل حسن منها، تخفي عنه كل قبيح، إن شكى إليها واسته، وإن شكى منها أنصفته، تعزيه إن كان حزينا، تخفف عنه إن كان مهموم، تسهر بجانبه إن كان مريضا، تساعده إن كان محتاجا، تهون عليه إن كان في حرج أو ضيق، تستقبله إذا دخل، تودعه إذا خرج، ودي من الحاجات الجميلة يعني. تنتقي الألفاظ إذا تكلمت، تنظف بيتها ما استطاعت، تنظم أساسها ما أمكن، تودعه إذا خرج، تجعل نفسها ما بوسعها، يعني تفعل في نفسها ما بوسعها من جماله أو تتزين له، تظهر من الأفعال أحسنها، تظهر من الإشارات أخفها، تظهر من الأنوثة ألطفها، تبين من الفكاهات الضحكة الحلوة العزبة من عندها، تحاول أن تملأ قلبه وعينه، تجتهد أنها تكتسب شعوره وهواه، تقابل السيئة بالحسنة، تقابل الذنب بالعفو، تقابل العذر بالقبول، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وأن تكون سمحة بشوشة ودودة ظريفة مش بخيلة، ليست شحيحة ولا نكدية ولا عنادية. كلمة اللي أنا ختمت بيها، وانت كمان انت عايز كده، انت كمان ينفع يكون فيك الصفات دي؟ الله توكل على الله. يا بختها اللي هتاخد واحد في الصفات دي، ويا بخته اللي تاخد واحدة يبقى فيها الصفات دي. عادة لما بنيجي نتكلم على الموضوع دوت، وخصوصا ختمة الفقرة دي مع البنات، انت عارفين بيقولوا ايه؟ وليه مطلوب مننا احنا؟ وليه ما بتقالش هو؟ وليه مش عارفة ايه؟ وتفضل تجادل. طيب لما لقي واحد يقول انا عندي استعداد اكون كده، ها طب واللي اتقال ده مش حاجة كويسة في الصفات؟ واهم حاجة تقدري، واهم حاجة ما يقلش منك ولا يعمل ولا توب، انت المضحي الوحيد في العلاقة، وانت اللي بتحاول تنقذ، والتاني ولا في دماغه وعايز عايز هاتاتا، لا بيدوا الاتنين، يبقى 10/10، يبقى دي زيجة نفع وزيجة صالحة. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم، وارجعوا للحلقة دي الشباب، ما حاولش اطول ولا حاولت اعمل، ان شاء الله ناخد اتصالات من البداية. معنا اتصالات، تعالى معنا ام عمار من القاهرة. السلام عليكم يا ام عمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا، كيف الحال؟ مش صدق بجد يا دكتور، مش صدق انا هتكلم حضرتك. يا مرحبا. الله نورتي. بجد انا بحب حضرتك في الله يعني مربنا يعني بجد بجد قدرت انا احلمت بحضرتك كتير والله. يا رب خير يا رب. انا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك. كله خير يا دكتورة. ربنا يبارك لك يا رب. بصي يا دكتورة انا مشكلتي ان جوزي سكيلي. ايه انا سمعتها تركي. زوجك ايه؟ لا تكالي تكالي تكالي تكالي اه تكالي اه اه ومش بتاع مسؤولية خالص يا دكتور. مش بتاع مسؤولية خالص يا دكتورة. بيشتغل وبيصرف على البيت؟ لا لا يا دكتورة بصي بقليل بصي مش عارفة افصل لو هذه ينفع تكلميني بعد الحلقة. طيب خليني يا جماعة تمام حاولي مع الرقم بعد الحلقة بس خليني اجاوب على الحته دي. الزوج الاتكالي الزوج الاتكالي اصرف اشتغل اصرف على البيت مصاريف البيت ما تضطريش ان انت تشتغلي او روحي هاتي من اهلك او حاجه حيلي عليه الاولاد والعيال والمصاريف واعملي جلسه رجاله وهاتي يشيل مسؤوليته. ده موضوع الانفاق ده ما فيهوش كلام يعني زواج يبقى انت بتنفق على البيت لكن ممكن الاتكاليه في التصرفات الثانيه مش بيراعي اولاده مش مثلا بيجي مثلا يا عم هات مثلا الراجل النجار يصلح ده وانت جاي في الطريق تعالى مش ما فيش هو طالما الشغل كده وبديكي وخلاص. اتكاليه في المشاركه اتكاليه مثلا في موضوع التربيه الاتكاليه في قوامه البيت ذات نفسيه سايبها لا لكن المصاريف والاكل والشرب ما ده ما فيهوش كلام. ما هتعملي قعده رجاله وتجيبي ناسك وتجيبي اهله وتجيبي الكبير اللي في العيله عنده عشان نخلص من القصه دي تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا بنتي ويصلح لك حال اللهم امين. معنا مين؟ طيب ناخد مروه من القاهره. السلام عليكم يا مروه. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا يا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضلي. مبسوطه جدا والله يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا مروه ربنا يكرمك يا رب. انت في سنه كام؟ اللهم امين وياك. انا في ثالثه جامعه. ربنا ينجحك يا رب يا مروه ويطلعك على اعلى التقديرات اللهم امين. اللهم امين. بحب حضرتك جدا والله انا مبسوطه جدا مش مصدقه اصلا بكلم حضرتك. حبيبتي احبك الله وراضي عنك وارضاكي وجعلكي من الصالحات. اللهم امين يا مروه انت وبناتنا وبنات المسلمين. ليكي سؤال؟ ممكن سؤال ممكن تفضل يعني ايه؟ انا مش تاجر يعني انا حابه ان انا اروح الكتاب وكده بس هو مش موافق. انا مش عايزه اعطيه في نفس الوقت انا عايزه احفظ كتابي. باباكي هو اللي مش موافق انك انت تروحي الكتاب؟ ايوه. لا ليه؟ ليه بس؟ بعيد عنك هو مثلا؟ هو بيقول ان لا مش بعيد عشان انا في نفس البيت بس هو بيقول مش لازم وكده. يعني عشان بس المصاريف وكده الكتاب بفلوس الكتاب ايوه لما طلع المعاش وكده فهو طلع المعاش وكده وقال لي لا يعني يا الكتاب انا مش عارف استغنى عن حاجه ده امر ديني وامر دنيوي فانا مش في والدي بس وقت عايزه اتعلم يا حبيبتي. حاضر انا هقول لك على فكره ممتازه دلوقتي. اولا يا مروه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من اهل القران اللهم امين يجعلك من اهل القران وخاصته ويسر لك سبيل لو صدقت الله يفتح لك ابواب وابواب وابواب. النقطه اللي انا حابه اقولها وتبقى يعني طلب من يعني من بيوت منوره ومن هلا سمير لكل الناس اللي بتسمعنا الناس المقارئ اللي بتفتح ابوابها مجان حطوا اللينكات بتاعتكم في الكومنت النهارده وهي ان شاء الله مروه هتدخل على الكومنتات دي وان شاء الله تدخل تحفظ معاكم مجان. الناس اللي حابه يعني تاخد مروه وتاخد بنات اللي بيبقوا ما فيش امكانيه ان هم يدفعوا اكيد كل دار بيبقى لها جزء من الصدقه المخفيه خلوا جزء من صدقه العلم المخفيه ما تاخدش فيها فلوس. لازم كل حد كل واحد في مكانه طبيب دكتور محفظ هو دايما بيجوا على محفظ القرآن يعني سبحانك يا رب يعني لكن على الأقل بنسبة ولو 5% ولا 10% تبقى جزء طلبتين ثلاثة أربعة خمسة زي ما ربنا إذن بيكم مجاني. حطوا الكومنتات يا بتوع دار القرآن، حطوا الكومنتات بتاعتكم على اللينك الفيديو، وإن شاء الله مروة تخش وتستقبلوها إن شاء الله، تحفظ تتعلم تجويد وتتصل بينا تاني وتقول أنا ختمت اللهم أمين، وتبقوا سبب في الخير اللهم أمين. معنا غادة من القاهرة. السلام عليكم يا غادة. لو أنا معايا مقرأة والله أفتحها بصوا مش عايزة أقول لكم. عليكم السلام يا غادة، تفضلي. ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ يا أهلا يا أهلا. والله أنا بحبك في الله جدا يا دكتورة، والله أحبك الله يا غادة وراضي عنك اللهم أمين. الله يخليك يا دكتورة. أنا يا دكتورة مشكلتي إن أنا لما بيتقدم لي حد، أنا أولا عندي 25 سنة، فلما بيتقدم لي حد لما أنا بلاقيه مش مناسب الموضوع بيبقى مستمر ومش راضي يتقفل، في حين لما بيتقدم لي حد وأنا بشوفه مناسب الموضوع بيتقفل مرة واحدة، فأنا مش عارفة ليه كده. طيب أنت المقاييس بتاعت مناسب ديت والمش مناسب مقاييس حقيقية، وأنت بتوزيني بميزان الشرع والقبول والحاجات اللي احنا قلنا عليها في الحلقات كلها صح كده؟ كل حاجة بس لا الحاجات دي لا بص الحاجات دي ما تتمطش. هو اتصل المفروض منتظر مكالمتكم من الراجل اللي في البيت، الاب الاخ العم، سلام عليكم، كل شيء اسمه نصيب، ربنا يبخت لك بافضل منها ويبخت لنا بالخير وسعدنا بيك وان شاء الله كذا، بس ما فيش نصيب شكرا. بس هي مكالمه او الوسيط اللي داخل عشان تنتهي القصه دي، لكن اللي بيجي وانت بترتاح وما فيش عرف ان هو كده الاستخاره بنتي بوقتها، ولو الموضوع مشي يبقى تمام، ما مشيش يبقى خلاص ما ليس نصيب تمام. لكن حتة ان احنا نماطل ونمط في موضوع اللي بتاعه لسه وانا اصلا رافضه والموضوع بيموت، لا الوسيط يتكلم بالمكالمة يا الاب او الاخ او الرجالة اللي دخلوا في قلب القعدة لما جه العريس تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالخير ويرزقك يا رب بالزوج التقي الصالح يا غادة اللهم امين. معنا مين؟ طب ناخد حاجة كده من عندنا، من على ما شاء الله نسيت أجيب النظارة، ما فيش حد أي حد هيعرف يجيب لي النظارة طبعا. طيب خلينا المواعيد يا جماعة، المواعيد بتاعتنا الساعة 7 الساعة 9 حد واتنين، الساعة 9 بتوقيت القاهرة وتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 11 تمام كده. دكتورة ادعي لي بالزوج الصالح، رب يزوج كل البنات بقى، يا رب يزوج كل البنات الزوج التقي الصالح القرآني الرباني المحترم الخلوق الرومانسي الطيب اللي من عيلة الطيبة. ادعوا بكده، هي لستة كده بتتعط مع بعضها. عندنا إبراهيم محمد، ممكن اللي عايزة تحفظ فيه على تويتر تمام. اللي عايزة تحفظ ياريت، احنا قلنا ان شاء الله ان الأكاديميات اللي بتاعت التحفيظ كتير جدا على فكرة بيبعتولي، حتى اكتبوا في الكومنتات وان شاء الله تستقبلوا مروة ك يعني حد جديد عايز يحفظ من البداية. سارة ابراهيم، محبك في الله دكتورة، ادعي لي بالخير. الله يكرمك يا سارة يا رب ويرزقنا الخير وإياكم اللهم أمين. أم نهى منورة، شكرا ليكي وللأموشة اللي انت بعتها. مين تاني؟ كل دي دعوات. طيب احنا بندعو تمام. زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم. لا احنا مكملين ما تقلقوش، يعني احنا مكملين في السلسلة لحد ما نوصل لحد سنة أولى زواج وبعد كده شكرا هنقلع سلسلة تانية. إيمان بتقول جزاك أيوة ها بنحبك في الله، أحبكم الله، ربنا يبارك فيكم أجمعين يا حبايب. معنا ابتسام تمام يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتسام انا معايا مشكلة كبيرة، جوزي متجوز عليا من 3 سنين. معاكي مشكلة ايه؟ جوزي متجوز عليا من 3 سنين. من 3 سنين، وانتي اصلا عمر زواجك معاه كم سنة يا ابتسام؟ 20 سنة. وفي اولاد ما بينكم؟ بنتين وولد. اكبرهم كم سنة واصغرهم كم سنة؟ 22 سنة وأصغرهم 10. أصغرهم 10 وأكبرهم 20. المهم زوجتي اتوفت من شهرين. الزوجة التانية بتاعته دي اللي متجوزة ماتت من شهرين. تمام. بعد كده بعد ما ماتت من شهرين بيدور عايز يتجوز تاني. فانا الثلاث سنين اللي جايتهم ما هدرش خالص ضرب وظلم واهانه. ما ايه؟ ضرب وظلم واهانه. ليكي؟ ليه طيب؟ الله، ما خلاص انت اتجوز. هو جاب اولاد من الزوجه الثانيه؟ عنده عيال من الزوجه الثانيه؟ لا ما جابش. طيب بيضربك ليه؟ يعني ليه ليه ليه؟ ما خلاص هي بتسلطه عليا، هي بتسلطه عليا خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. انا دلوقتي في بيت اهلي مش عارفه اعمل ايه. الكبير عندك ولد ولا بنت؟ ابو 20 سنه ده ولد ولا بنت؟ بنت. واللي بعديها كم سنه؟ 18. ولد؟ لا بنت برضه. الصغير هو اللي 10 سنين هو اللي ولد. ايوه. انا تعبت. حاضر اجاوبك يا ابتسام، اجاوبك. بصوا الله يبارك فيكي ويفك كربك يا بنتي ويجعل يعني جبر بخاطرك عشان صوتك المكسور ده ما نسمعوش تاني. بصوا يا جماعه، تزوج ليه بتضربها؟ خلاص ما انت تزوجت، بتضربها ليه وتهينها ليه؟ ما خلاص صابره وقاعده في بيتها وتربي عيالها. يعني طيب توفاها الله الزوجه الثانيه وانت عايز تتزوج تاني يا عم، بس ما تاذيهاش، لا تاثر في البيت الاولاني. انت مش مبسوط وعايز، ما حدش بيقول لك ما تتجوز، ما حدش بيقول لك، بس نصلح الغلط اللي موجود، نصلح الخطا اللي موجود في البيت الاول. وابني تعاسى بيت الاول وافرح ببيت جديد وعروسه جديده وبتاع، وانا الدنيا البيت الاولاني يعني مش متصلح. انا تعملي ايه؟ هاتي اهلك الكبار في العيله. بصوا جواز بدون ما يبقى للبنت سند وظهر في اهلها خطا. انا بقول لكم اهو بتتبهدل وبتلعب بيها الكوره بجد وبيضيع حقها. يا اهلك، يا كبير في المنطقه، يا كبير الحته، يا المدير بتاع الشغل، حد محترم وبيتسمع الكلام بتاعه وقور، لازم الاهل يتدخلوا. يا ابن الحلال كذا، ويتخد ويتكتب عليه تعهدات قدام جلسة الرجالة وقعدة الرجالة اللي موجودين، قعدة لا تقل، بيجيبوا أقل عدد جلسة صلح ولا جلسة اتفاق بتبقى من 7 لـ10، عضو الكل يقر بهذا الأمر وينكتب عليه التعهدات بعدم الضرب والإهانة، وتعيش في بيتك وكذا، يصرف يعمل يسوي، بس تبقى المعاملة بالمعروف. لكن صوتك مكسور كده، ادعو الله سبحانه وتعالى بنتي يكبر بخاطرك، اللهم أمين. معنا مين؟ سامعين مين معنا؟ ام عبد الرحمن من منوفيه. السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم يا دكتور. يا اهلا يا اهلا. حضرتك انا بحب حضرتك كتير والله. احبك الله يا ام عبد الرحمن، ويعني المنوفيه هنا عامله جمهوريه، عايزه اقول لكم بلد لوحدي. ربنا يخليك. بقول لحضرتك دي مشكله اختي يعني. تمام. بصي يا دكتوره، هي متجوزه من ايام قالها 3 سنين. طيب. ودلوقتي هي في مشاكل بينها وبين جوزها يعني. في اولاد بينهم؟ في بنتين توأم. وحامل تاني. نوعيه المشاكل ايه؟ فتره يعني. نعم. نوعيه يا دكتوره، هي كانت في بيت عيله الاول، من اول ما اتجوزت كانت في بيت عيله. اوكي. تمام. وحماتها كانت يعني مغلباها، مش مريحاها خالص، وكانت جوزها يعني ايه مش بي يعني مش بيكون معاها، تكون مع مامته يعني. يعني ايه مش مقيم معاها؟ ما بينامش في بيت الزوجيه، بينام عند والدته مثلا في الشقه بتاعتهم بتاعت العيله؟ لا لا لا لا، بيطلع فوق بس، هو مليكي كل اسبوع من الشغل، مامته مثلا بتخلق المشاكل بينهم، خلي دايما يعني بتحب المشاكل عليها، هو موجود في اليوم اللي هو موجود فيه. طيب. وكان مثلا ودلوقتي يا دكتوره يعني ايه حصل مشكله مثلا، كان بيتكلم من عمها بيخطب مثلا. ان عمها بيخطب وبيسال على مثلا عروسه بيخطبها يعني، بيقول لها مثلا ايه رايك فيها وكده، فهي ردت عليه في التليفون، فراح ايه قعد يزعلها ويقول لها إيه انت ما عملتيش زي ما انت ولا هو، روحي اشحني الرسول اللي تكلميه، كلام من ده يعني ما ينفعش. انا مش فاهمه الجزئيه الاخيره، يعني ابن عمها بيخطب فهو بيزعق لها، بزوجها بيزعق لها ليه؟ عشان ابن عمها بيخطب؟ مش فاهمه. عشان هي وسالها هي على العروسه اللي بيخطبها. هو زوجها عايز يخطب العروسه؟ لا لا يا دكتورة هي ابن عمي بيخطب هو عروس. وبيسأل اختي انا عشان هي عارفة يعني مثلا البنات وكده فبيسألها طيب. عليها بيسألها يعني. ايه رأيك في البنت الفلانية انا واخطبها تمام. ايوه فبيكلمها في التليفون فيه ما رضيتش عشان خاطر هو ما يزعلهاش فرد تكلمها عليك فردت عليه على النت. فاهم انا ما صحيتش شكوى ولا حاجه ساعتها موجود فبنات بتكلمي ليه قالت لي بيسالني مثلا برد عليه قاعد زعلها ويشتمها وكده. تمام ماشي يعني النقطه دي نتكلم فيها. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا بقى؟ طب هي ظروفها دلوقتي يا دكتور يعني مثلا هي مش دلوقتي راحت عند باباها ومعاها عيالها الاثنين راحوا معاها ومحدش بيسال عليها. بقالها قد ايه غضبان؟ بقالها يعني اسبوعين. طيب سؤالك ليا ايه؟ دي مش اول مره قبل كده كانت بتغضب كذا مره عشان برضه مشاكل البيت وكده وكانت عمرها ما مثلا تشتكي وتقول لي هي حماتها مثلا ما بتعملش لي حاجه ليه عايزاه الاكل ليه عايزاه ما كانتش بتشتكي خالص. ودلوقتي يعني هي قاعده ومستحمله ومستحمله كل الحاجات دي ومش عارفين ايه وضعها تعمل ايه دلوقتي. طيب حاضر يا ماما حمين حاضر اجاوبك. هي بتعمل كده بتعمله حسبة لله فيه او ده سلو او عرف واحنا متفقين عليه ما عندهاش مشاكل يبقى ما تهانش ومحدش يجي عليها. طيب الام ليه كذا؟ انا لما اوضح حد الام يقول ما الله يصلح حالك انا لما جاي انا عايز اقعد اليومين دول هادي انا عايز اقعد الاجازه هادي انا جاي من الشغل عايز ابقى في حاله الدماغ كده واعمل ايه في هدوء. إيه تعدت عليكي عملت كذا؟ لا ما حصلش اصلا خلاص احنا وبالراحه. لكن كون ان انا اجي على طرف في خلاف طرف دي بيجيب مشاكل. هي في بيت ابوكي معززه مكرمه الرجاله اللي يتصرفوا ويجي وينجاب ونشوف يتسمع منه ويتقال الامر لو صح صح لو غلط غلط والكلام ده. ولما ترجع على تغيير ما فيش واحده بتغضب وترجع تاني لنفس الامر لصفر نقطه ومن اول السطر تاني. طب عملنا ايه؟ طب فين التغيير يعني؟ طب ما هتحصل مشاكل تاني وهتغضب تاني. لا فبنمنع سبب المشكله. مفيش احتكاك مفيش مشاكل مفيش كذا. انا الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمها ويكبر بخاطرها اللهم امين. معانا مين؟ ام مريم من القاهره. السلام عليكم يا ام مريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا الحمد لله. الله يبحب حضرتك ونفسي من زمان اكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا ام مريم ربنا يبارك فيك واجمعين. اتفضلي. بقول لحضرتك انا يعني الحمد لله بصلي انا وبناتي وبيحفظوا القران وبقيم الليل الحمد لله ما بسيبش فرض انا ولا هما. تمام. بس في مشكله يعني جوزي بيشرب حشيش. يعني انا كل ما بشوفه كده قلبي بيتقطع مش قادر اتكلم ان انا يعني اقعد اقول طب مش عايز اخرب البيت مش عايز يعني هو كويس صراحه هو يعني ايه ما فيش بس غير الحاجه دي اللي فيه ومش بخيل علينا ولا معوزنا حاجه واللي بيقدر عليه بيعمله يعني بس هي العاده دي بس اللي فيه وما بيصليش ومش عارفه اخليه يصلي. طيب انت نصحتيه على الموضوع دوت ولا ما نصحتهوش؟ كتير. قال لك ايه؟ ان شاء الله ادعي لي ربنا يهدينا. ولما بتحس ربنا مش هيهديك طالما انت مش عايز. لا ليه بس انا ممكن ادعي بس انت برضو انت من جواك لازم تحاول. لازم الخط جدع صح. ما فيش فايده انا كل ما بشوفه كده نفسيتي يعني بتتعب. معاكي اولاد منه؟ اقعد ثلاث بنات. صبيان ثلاث بنات. قلتي لي ثلاث بنات صحيح. ربنا طيب حاضر اسمعيني يا حبيبتي. ماشي. اولا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. تمام. انا عايزه اقول لكم دلوقتي ان انا يعني سمعت من اكتر معرفش تصححوا لي المعلومه دي ولا لا. سمعت من اكتر من حد بيكلمني بيقول لي اصل دي بقت الاستباحه العاديه. تمام. وان الموضوع ده بقى موضوع عادي وكل الناس بقت تعمله كانه زيه زي السيجاره. لا ده مسكر وده بيذهب بجزء من العقل. كون اعتيادك انت عليه فكانه كان عادي ده علشان انت مخك اعتاد عليه انت خدت الجزء. فلا فموضوع ان انا اقول اصل الحشيش عادي اصل ما بناخدش حاجه تانية. لا ضرر ولا ضرار وده من الخبائث انا بقول لكم اهو. والاصل في الموضوع دوت ان احنا نخلي بالنا كويس قوي قوي من الخلط ما بين الحلال والحرام في نقطة زي دي، ويقع علينا أصل كل الناس بتعمل بقى عادي غلط. طيب النقطة اللي النصح فيها التكرار، الله عز وجل لا يرضى زي. طب خلي، طب عشان خاطر البنات، طب عشان ريحه بس، والله الريحه مش ظريفه. انا عايز اقول لكم دلوقتي بروايح، يعني دلوقتي بقى بيحطوا عليها ما اعرفش روايح، ما بقاش الريحه الوحشه الاولانيه دي. النقطه الثانيه نقطه ان انا ما يأس، وصلي ركعتين دايما طلب حاجه لله سبحانه وتعالى، وطلع صدقه بني يا رب توب عليه، يا رب اخلف عليه بصحبه صالحه، يا رب تبعده عنه وعن القرف ده كله. تخيلي قالت هو في مكان ده، على حسب الشباب اللي موصفين لي ان ده بقى يعني ده العادي. فانت نازل في مكان في الصبح الكل عامل كده، رايح في وظيفه الكل كده، في المواصله الكل كده، فهو انا بعملش حاجه غلط يعني، ما كل الناس كده. لا، الف اسمه الف المعصيه، باب من ابواب اللي قال عليه ابن القيم مدخل مداخل الشيطان، تلبيس ابليس عليك، عامل كتاب بحاله في الامر ده. فبحته الالف دوت عشان اللي حواليا كده، لا والله لو كل الناس عملوا الغلط انا ما اعمله، وافضل انصح وبالراحه وعلى الصلاه ورا الله سبحانه وتعالى يرضى ذلك، والله سبحانه وتعالى يرضى. طب صلي بينا يا جماعه، طب تعالى، طب الجمعه، طب يلا نقوم. قولي له موضوع الصلاه وتتصل وتقولي ربنا تاب عليه، اللهم امين. معنا مين يا شباب؟ معنا ام يحيى من القاهره ان شاء الله. السلام عليكم يا ام يحيى. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصي انا كل يوم بصلي وادعي ربنا فين ان انا اتكلمك حبيبتي، ربنا استجاب دعائي. طب الحمد لله يا رب. انا بيتي بيقع. ايه؟ الحمد لله بيتخرب بمعنى اصح. بيتك ليه بس؟ بيقع. ليه بس؟ طب ليه 20 سنه؟ عشان ايه؟ عندي اربع اولاد ذكور. تمام. انا متزوجه ليا اربع سنين 20 سنه. تمام. وعندي اربع اولاد. طيب. سمعني يا دكتور؟ سامعاكي. الو. معايا اربع اولاد، اكبرهم عنده 19 واصغرهم عنده 6 سنين. تمام. انا وزوجي على طول في مشاكل. في الاخر معظمها مشاكل ماديه. لو جيت اتكلمت في اي حاجه بتحصل مشكله، انا بقيت متضايقه، كله اتلم عليا، يا اما ارضى بالامر الواقع وما اتكلمش في حاجه، يا اما لو اتكلمت على اي حاجه بتحصل مشكله. طيب هو معاه وباخل عليكم ولا دي مقدرته؟ بس خليكي صادقه معايا. نعم؟ هو بيقول لي اخري كده، مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده. طيب ولما بيبقى معاه بيعطيكوا ولا بيشح عليكوا وبيبخل؟ لا هو بيجيبه ويصرفه. طيب تمام مش مرتب تاني. طيب يعني اللي بيجيبه ومتروك. المشكلة بقى يا دكتورة ان المشاكل ابتدت بقى دلوقتي تبقى مع الولاد دلوقتي بقى بيقفوا قصاده وبقى بيتشكلوا مع ابوهم، فانا بقيت مشتتة ما بين زوجي وما بين ولادي. اجي على ولادي شوية، بعد كده اجي على على على على, على, على زوجي شوية، اقول له معلش دول شباب دول في مراهقة، بإيه مال بقى؟ مفيش اهتمام بينا خالص. وهو هما بيتخانقوا معاه ليه؟ يعني ليه وصلوا لحد اللي هو كسر هيبة الأب واحترامه؟ يا بابا احنا عايزين كذا، انا مش مع بعض وهكذا، المشكلة في ايه؟ ابو 19 سنة ده، تعالي لي بس هنا، تعالي. ابو 19 سنة ده ليه ما بينزلش يشتغل ويصرف على نفسه؟ هو لسه مخلص ثانوية عامة. ابو ايه؟ الحمد لله ايه سمحت مثلا، لا انا مش سامع الصوت بيقطع. ايه الصوت؟ هو مخلص ثانويه عامه. ثانويه عامه. تمام. ايه طيب، والثاني برضه نفس الطريقه، الثانيه ثانوي بيدور برضه على شغل. طيب سمعني يا دكتوره؟ سمعتك. سؤالك ليه يا أمي؟ أنا أتوسل إلى سنة نوع نفسي تقولين أعمل إيه يا دكتورة؟ أنا تعبانة يا دكتورة، نفسي أرتاح وأخليك تبقى في استقرار وسكينة. طيب اسمعيني، لو أنا اللي اسمعيني، حاضر أجاوبك يا أمي. لو أنا اللي فهمته منك صح، أولاد وأكبرهم 19 سنة وآخرهم 6 سنين، 19 18 ثالثة ثانوي ثانية ثانوي، وفي ضيق في المعيشه، وبيقول ده اخري ما عنديش الا كده، سالتك هل بخيل ولا ده ما قدرت؟ قلت له هو ده اللي عنده، ولما بيبقى معاه بيبخل؟ قلت له لا بيصرف. طيب يبقى مش بخيل، ما قدرته اعمل ايه؟ نعينه، نعينه بالامور. اولا كيفية استقلاب رزق الله مرأة جميلة جدا وممتازة جدا، وكل الأدعية والحاجة فيها رجعوا لها، عاملينها من 4 سنين تقريبا. لكن أنا عندي شباب، شباب ده أنا عايزة بقول لك سن 10 سنين اطلع يا ابني يتعلم صنعة. واحد بيكلمني بيقول لي أن في ظروف معينة في بلده، وراح بلد من البلدان وقال لي وقفت أتعلم من الحلاقة والقص، بقول فتحت وبعدين ربنا فتح عليا بقى في ايده صنع، بعد ما ربنا فتح عليه قال بقيت في الريال استيت دلوقتي، اخد البيوت القديمه اجددها وابيعها. فين فين يبقى في ايدي صنع بايدي؟ سيبكم الوظيفه، انا بقول اهو هنبوظ كل الشركات، سيبكم الوظيفه، سيبك من الروتين، سيبك من حاجه واخر الشهر، لازم يبقى لك عمل خارجي، لازم يبقى لك 9 أعشار الرزق في التجارة. أعرف شباب أولى ثانوي يجيبوا منطقة كده عندنا المفروض إن هي مكان شعبي شوية بس بيبيع بالجملة، يجيبوا بالجملة وينزلوا فلان أنت مسافر فين خد ده يلا وخد لك منه مكسب كذا وبيعه لي بكذا، يجيب الضعف على طول. لسه كنت بقرأ في قضية في دولة من الدول الغرب يعني في أوروبا لشاب من الشباب بيجيب عن طريق تجارة أونلاين، اللهم بارك. وبس المشكلة أن قانون البلد عنده ما ينفعش قبل 18 سنة، فهم حاطينه ما يتم، بيقول أول ما تم خلاص هعمل شركة فين. فنعين وبالراحة وبالكلمة الطيبة وبالأدعية ويا أولاد أبوكم لا ما تهتكيش ولا تكسري حتة أبوكم واحترام أبوكم، طالما ده جهده، طالما ده اللي معاه، طالما اللي يقدر اللي ده اللي قادر عليه تمام بالراحة. ودع ربنا يا رب رزق من عندك في السماء والأرض، يا رب ارزق أولادي وارزق والله ما بالمبلغ ولا بالفلوس، بالبركة اللي موجود بيبقى رغيف عيش ويكفي 7-8 تنفار وقايمين وشبعانين وفرحانين ومبسوطين. وانا شفت الحاجات دي عيان، ممكن أحكي لكم يوم على القصص دي، بس بالراحة عند الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويرزقك يا رب ومحيا انت واولادك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه احنا وهم وجميع يعني بيوت المسلمين، اللهم سد عنا الدين، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين.